إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا أيها الأخوة الأحبة في اسمي الحق المبين سبحانه وتعالى، وأريد أن أعيد الآن إعادة مجملة إلى أن نبلغ ما وصلناه في درسنا السابق. ذكر المصنف حفظه الله أنه قد ورد اسم الحق في القرآن الكريم في 10 مواضع، من ذلك قوله عز وجل: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرف. يعني هذا الذي اعترفتم به سبحانه وتعالى أنه هو الخالق عز وجل وأنه فاعل ذلك كله، هو الرب والإله الذي يستحق يعني أن يفرد بالعبادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره، كيف تصرفون عن عبادتي يعني عبادتي إلى عبادة غيره. أو الذي يرزق من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يدبر الأمر، وأنتم تقرون بكل هذا، ولطالما أنكم تقرون فلماذا تصرفون العبادة لغير الرازق، لغير مالك السمع والبصر، لغير مخرج الحي من الميت، ولغير مخرج الميت من الحي، ولغير من يدبر الأمر، لغير من لا يملك نفسه نفعا ولا بعثا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملك لغيره ذلك. إذن فأنا تصرفون، كيف تصرفون؟ إذن هذا ينافي العقل. يعني كيف لو قلنا الله هذا ما إنسان في حالة العطش يريد أن يضع التراب، إيه؟ هذا بناء في العقل ولا ما بناء فيه؟ أنت في ظمأ عطش تشرب، تذهب تشرب الماء، ما تشرب إيه؟ ما تذهب إلى أكل التراب. الفطرة مقتضى الشرع مقتضى العقل واضح جدا أنه الله ما يذهب إلى الماء. هنا الله عز وجل تقرون أنه هو الخالق والرازق ومالك السمع والبصر ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كل هذه الأمور، ومن ثم تعبدون من لا يملك شيئا من ذلك. إذن هذا هو الضلال، فأنا تصرفون عن عبادة عباد غيره. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير إلى آخره، ذكر هذه المواضع. فالحق هو نقيض الباطل، والحق يقال حق الأمر يا حق، يعني صار حقا ثابتا، وأصل الحق المطابقة والموافقة. الحق أن يكون هذا القول مطابقا يعني موافقا لما وصف، وكذلك أحققت أو أحققت الأمر إحقاقا إذا أحكمته عليكم السلام وصححته. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في معرض ذم رامي المحصنات الغافلات: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إيش علاقة هنا؟ السؤال لكم الآن، ما علاقة ويعلمون أن الله هو الحق المبين في سياق هذه الآية؟ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إيش أثر يعني دلالة لفظ الجلالة لفظ كلمة الله عز وجل في السياق القرآني؟ الجواب أن هؤلاء كانوا لا يبالون في رمي المحصنات الغافلات، ولا يسألون عن النتائج، إسقاط النساء، انتهاك الأعراض، إشاعة الفاحشة عياذا بالله عز وجل. وحينما يذكر لهم اتقوا الله ستشهد عليكم الألسنة، ستشهد الأيدي والأرجل، ستحاسبون يوم القيامة، ستفضحون، يستهزئون ويسخرون ويقولون ايش الكلام، انتم مجانين، ايش تكلموا، ايش الكلام هذا؟ فالله عز وجل يقول يعني يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، تشهد عليهم الألسن والأيدي والأرجل بما كانوا يعملون، وتشهد الألسن بأنهم كانوا كاذبين في رمي المحصنات الغافلات. وهنالك حينما يرون يعاينون العذاب ويوفيهم الله عز وجل حسابهم الحق، يقولون والله إن الله عز وجل هو الحق المبين، إحنا كنا ظننا الأمور مغمغمة والأمور تضيع، وما حسبنا حساب أن يكون هذا الوعد والوعيد والحساب. ويعلمون أن الله هو الحق المبين، فما قيل لهم في الدنيا رأوه مطابقا. حينما ينذرهم بعض الناس يا جماعة اتقوا الله ستشهد عليكم الألسنة، ستبتلى، ستفضحون، ويتبلى السرائر، تكشف أموركم أمام رب العالمين، ستعذبون بهذا الكلام، ويوم القيامة يظهر كذبكم وزيفكم وافتراؤكم، يقولون ايه هذا كلام فاضي، هذا كلام باطل، ايش تتكلموا انتو كذا، يعني الأمور عندهم يظنون انه ستكون الأمور يعني عميت وغميت. فهنالك يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والله صحيح، والله وقع كلام هؤلاء الناس، والله كنا نستهزئ وكنا. فعندها أيها الأخوة الأحبة هنا أثر دلالة كلمة الحق وكلمة المبين. كلمة المبين لماذا؟ لأن فلذلك إخواني بارك الله فيكم، هذا أثر دلالة كلمة الحق من حيث عدة أمور، من حيث المطابقة والموافقة لما قيل ونقل لهم في الدنيا، من حيث أن الله عز وجل هو الحق، ظنوا أن القضاء يعني عبارة عن باطل ولف ودوران ويلا وغمغم وامشي. وكذلك كلمة المبين، الحق هنا جاءت المبين، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ظن السارق أن السرقة لن تكشف، والزاني أنها تضيع، والقاتل لبسها لغيره، وذاك يعني لبس على الناس بأمور وأمور وأمور يوم القيامة، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. المبين قلنا بمعنى المبين، والأمور اتضحت، فهو سبحانه وتعالى كشف عن كل شيء وأبان وأظهر. فيعلمون أن وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه، ويعلمون أن الله هو الحق الذي يبينهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا والآخرة، فيزول حينئذ الشك عن أهل النفاق. معنى الحق الذي لا شك فيه ولا ريب، لا ريب في ذاته، لا في أسمائه، لا في صفاته، فالله عز وجل الحق. فمن ما هذا المعاني الحق نقيض الباطل، الحق بمعنى لا شك لا ريب، لا في الذات لا في الأسماء لا في الصفات لا في الألوهية، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. هو تبارك وتعالى حق، أسماؤه حق، صفاته حق، أفعاله حق، أقواله حق، دينه وشرعه حق، وأخباره كلها حق، وعده حق، ولقاؤه حق. أما الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم. قال نقول كنت تغلبوا حالك وتعذبوا أنفسكم، أنتم مجانين يا جماعة، يعني بهالإيمانيات وبتسافروا وبتحجوا وبتنفقوا وبتعملوا بتعملوا، أنتم يعني ماذا تفعلون؟ إيه؟ فيوم القيامة يقف الناس خطيبا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إلى آخر الآيات. هذا فوعد الله حق وأقواله حق، وأفعاله وأقواله ودينه وشرعه كله حق. لذلك كان عليه السلام يستفتح صلاته من الليل بالإقرار بهذه المعاني. كان عليه السلام إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، وهنا عدة ألفاظ يعني وردت الحقيقة، ومن فيهن في بعض الروايات لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، إلى أن يقول أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد عليه السلام حق والساعة حق. هذا كله حق لا بد منه، فالله جل يحق الحق ويبطل الباطل. ما في مجال. أبو إبراهيم عليه السلام أين يكون؟ في النار. والنبي عليه السلام قال أبي وأبوك في النار. ما في مجال. بعض الناس الله الله عز وجل أحيا والده أخرجه من القبر وأحيا وآمن، إيش الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، انتهى. فالنار حق لابد من المجرم من المشرك من القاتل من السارق من أن يدخل النار. طبعا غير الشرك إلا أن يشاء الله شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى المبين أي المبين لعباده سبيل الرشاد. المبين يعني يبين سبحانه وتعالى سبيل إيه، لها عدة معاني، من ذلك أنه يعني يبين سبيل الرشاد، وقلنا أنها اسم فاعل أبان يبين إيه، فهو المبين سبحانه وتعالى يبين ويكشف ويوضح عز وجل. فالله عز وجل هو الحق المبين. لكن الذين عبدوا القمر، القمر بيغيب وبيظهر صح، الشمس بتغيب وتظهر، النجوم الكواكب تغيب وتظهر، البقر بيغيب وبيظهر يمكن يموت سلامة تسلم، عبد شخص إنسانا مات هذا الإنسان خلاص انتهى. بعض الأغبياء بعد الوفاة تصبح له قوة خارقة، الآن يعتقد بقوة خارقة بعد الممات، هذا التناقض. الإنسان حينما يموت يقوى ولا يضعف؟ يضعف في الدنيا، في الدنيا قوته شيء عجيب. يعني البقرة إذا ذبحتها تقوى ولا تضعف بعد الله؟ وهذا ولي لله بعد ما مات يجعلون له مقامان، والآن أصبح أصبحت له قوة خارقة أكثر من أيام حياته. عجيب جدا هذا الكلام، يناقض الشرع يناقض العقل يناقض النقل وهكذا. فالله عز وجل هو المبين سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المبين من معاني المبين أنه المبين عباده سبيل الرشاد، الموضح لهم الأعمال الصالحة، كذلك يبين عن الأعمال الصالحة تنال بها الثواب، يبين الأعمال السيئة التي ينالون عليها العقاب، يقيم الحجة على خلقه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقال عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لكم ما يتقون، الله لا يظلم أحدا. كذلك من معاني المبين أي البين أمره في الوحدانية، فهو الإله الحق المبين لا شريك له. من معاني المبين، المبين الموضح يعني، البين أمره في الوحدانية، بين أمره بين واضح في الوحدانية. طيب المعبودات الأخرى هل أمورها بينة غير بينة؟ في تلبيس على الناس في ذلك، أي شيء غير الله لا تستطيع أن تقول ذلك معبود مبين، معبود بالباطل، أليس كذلك؟ لذلك قصة إبراهيم عليه السلام مع حينما طبعا بس قبل ذلك في القصة المعروفة ليعلم قومه بعد أن قال إني وجهت وجهي، إيش قبل إني وجهت وجهي؟ لما رأى القمر، لما رأى الشمس، هذا ربي هذا أكبر هذا ربي، فلما أفل ماذا قال؟ لا أحب الآفلين، يعني أحب المعبود المبين، الإله المبين الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم، حينما تحتاج سبحانه وتعالى يقضي حاجتك، إذا مرضت يشفيك، إذا ناديت استغث يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. أما أن تعبد نارا أو أن تعبد شخصا أو أن تعبد فرجا أو أن تعبد دابة، عبدت بقرة الحقيني يا بقرة، وإذا بالبقرة قد ذبحت وأصبحت يعني في الخدور تغري، ماذا استفدت؟ ماذا استفدت من هذه العبادة؟ تعبد الكوكب والكوكب نفسه موحد يسبح بحمد ربه عز وجل، وهذا الكوكب يرفض هذه العبادة أصلا، لأنه يعلم أن الذي يستحق العبادة هو الله عز وجل. وهذا الكوكب ليس بالمبين، لا يستطيع أن يظهر ولا يقوم بمقام الإله المعبود سبحانه وتعالى، لا يستطيع ولا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. فلذلك من معاني المبين البين أمره في الوحدانية، فهو الإله الحق المبين لا شريك له. وقد نوع عز وجل في كتابه الدلائل والبراهين والحجج والبينات على أنه الإله الحق لا شريك له، ومع ذلك انظروا إلى ضلال الناس وإلى المكابرة وإلى العناد. الله جل بين في كتابه وفي سنة النبي عليه السلام الدلائل والبراهين والحجج والبينات على أنه الإله الحق لا شريك له، وأن ألوهية من سواه باطل وضلال وزيغ وانحلال. قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، كل ما يدعون من دونه الباطل وأن الله عز وجل هو العلي الكبير، فهو الأعلى وهو الأعظم وهو الأكبر سبحانه وتعالى، الأعلى والأكبر والأعظم وما دونه حقير بين يديه متصاغر بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. ذلك أي الذي بين لكم من عظمته وصفاته ما بين هو الحق المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، الكامل في ذاته وأسمى وصفاته، ودينه حق ورسله حق وعده حق إلى آخره. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الذي هو باطل في نفسه. لذلك يعني الله عز وجل هو الحق المبين. يقول عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما شهد خلق نفسه، ما في شيء شهد خلق نفسه، فهو يجهل هذه الأمور، والله عز وجل هو الحق المبين. بينما هذا الأمور عنده أسرار الخلق غامضة، أسرار الأمور كل الأمور، ما شهد خلق نفسه، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فهذه كلها حقيقة. الإنسان الذي لم يشهد خلق نفسه، لا شهد خلق السماوات والأرض ولا خلق نفسه، إذن أين الإبانة وأين هو من المبين سبحانه وتعالى، من المبين الحق الخالق البارئ المصور عز وجل. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كل ما يدعى من دون الله عز وجل فهو الباطل، باطل في نفسه، عبادته باطلة من الأصنام، سواء عبدت وكانت هذه المعبودات من الأصنام أو الأنداد، من الحيوانات، من الجمادات. لماذا؟ لأنها كلها مضمحلة زائلة، أصنام زائلة. وينقل أنهم كانوا يعبدون يعمل بعض الآلهة بشكل التمر، لما يجوع يأكل الإله، وين يروح الإله؟ جزء في الدم وجزء في بيوت الخلاء. الله على هذه الآلهة اللي ذهبت إلى بيوت الخلاء وضعها. أين العقل؟ أين هذه العقل؟ أكل ابتلع إلهه، ابتلع إلهه. وذكرنا بعض الآثار عن بعضهم حينما أسلم، رجل كان ثري وكذا من في أيام الجاهلية ويعطر وكذا بعض الأصنام، فيأتي بعض الناس ما شاء الله من يعني من الموحدين ويفعل فيها الأفاعيل. هذا لما يأتي عليها، طيب هذه ما دافعت عن نفسها، ما استطاعت، إلى الطخة بالنجسات، إلى الطخة بكذا، يعمل بها. طيب هذا يقول ذلك الإنسان أن إلهه لم يستطع أن يدافع عن نفسه، فكان سبب إسلامه وترك ذلك الكفر. فهذه كلها مضمحلة زائلة، كلها زائلة، سواء عبدت إنسانا، حيوانا، عبدت الكوكب، عبدت الشمس، عبدت البقر، القمر، القبر، هذا كله يفنى ويذهب، لا تملك نفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. ولولا إيجاد الله لها وإمداده لها لما بقيت. الله جل هو الذي أوجد وأمد وأبقى، وإلا لولا الإيجاد والإمداد لما بقيت ولما كانت. إذن عبادة من هذا شأنه أبطل الباطل وأضل الضلال، الذي لا يملك نفسه نفعا ولا حياة، لا موتا لا حياة لا نشورا، فضلا عن أن يملك لغيره. ومن أنواع الدلائل والحجج التي ذكر الله جل في القرآن لبيان أنه المعبود بحق ما يأتي. هنالك دلائل وحجج وبراهين وبينات ذكرها الله جل في القرآن ليبين أنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. من ذلك أنه المتفرد الواحد الأحد، المتفرد بالربوبية لا شريك له، فهو المتفرد في الخلق، الخالق وحده، الرازق وحده، المنعم وحده، المتصرف في هذا الكون وحده، لا شريك له. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لا أحد إلا هو، لا رب غيره، لا أحد غيره ولا رب سواه، لا أحد يستطيع إلا هو سبحانه وتعالى. يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إيه؟ إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهكذا يا إخواني تفرد بالربوبية، فهو الخالق وحده والرازق وحده والمتصرف سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومن لوازم معرفته بذلك والإقرار له بعد أن يفرد بالعبادة، يعني أقر الإنسان أنه الخالق وحده والرازق وحده والمتصرف في هذا الكون وحده، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ أن يفرده بإيه؟ بالعبادة، أن يخصه وحده بالخضوع والطاعة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون. من يذكر ماذا ذكرنا في هذه الآيات في الدرس السابق في معرض ماذا ذكرنا؟ في معرض نصر المهاجرين، في معرض نصر إيه؟ المهاجرين. يعني الله عز وجل ذكر كيف ينصر المهاجرين على وكيف يمكن لهم، ثم بعد ذلك قال: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. يعني هذا النصر الذي ينصره الله عز وجل على من بغى وعلى المشركين بأنه يولج الليل في النهار، فبين أراد أن يقرب للناس إنه يا جماعة الذي يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل هو الذي ينصر. واضح؟ فإذا يمكن أن نقول: يا من تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، يا سميع يا بصير، انصر أهل الإسلام على أعدائهم. إيش رأيك تدعو هذا اليوم؟ أن تدعو هذا اليوم هذا الدعاء؟ قال: ذلك بأن الله، هذا النصر الذي أنصره على من بغى عليه الباغي، لأن القادر على ما أشاء، فمن هذه القدرة أنني أولج الليل في النهار وأولج النهار في الليل وأني سميع البصر. ذلك بأن الله هو الحق. إذن حينما تكلم أو بيّن الله عز وجل أنه ينصر المهاجرين قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. المهاجرون يدعون الله، والمشركون يدعون آلهتهم، يدعون يعني من دونه، فدعوتهم باطلة. وأن الله هو العلي الكبير، للعلو على كل شيء العظيم الذي كل شيء دونه، فالعلي الكبير هو الذي ينصر وهو الذي يدمر وهو الذي يهزم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، ما شفت بعيونه؟ الله هو الحق والمبين. فمن كلمة ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء تدل على أن الله هو الحق، فيجب أن يفرد بالعبادة. ما رأيت؟ ما تشوف بعينك؟ أنزل من السماء ماء تصبح الأرض مخضرة، إنه لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، تروح تعبد غيره؟ خلق السماوات وخلق الأرض وسخر لك أسباب الرزق، والأرض مخضرة وله ما في السماوات له ما في الأرض، تعبد الملائكة لله، تعبد الأنبياء لله، الأولياء لله، تعبد البقر وهو خالقها، تعبد النبات، تعبد الدواب، تعبد الأوثان الأصنام الصالحين طالحين، تعبد الشر، كلها مخلوقات لله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض. غريب، سبحان الله. دائما الذهاب للمصدر، هذا في القوانين التجارية ليس كذلك؟ يذهب للمصدر الرئيس، تذهب لفرع من فرع لفرع، هذا يربح هذا يربح يربح إيه؟ ولا لا، كل هذا يربح من هذا يربح يربح يربح، تمررها على كذا تاجر، التاجر قوي اللي عنده أموال كثيرة يستورد مباشرة البضاعة بالبر بالبحر بالجو ادفع المبالغ، هو ما هو سائل غني ثاني، ادفع المبالغ مباشرة، استورد السيارات، استورد الطائرات، استورد السفن والبضائع، مصدر الرئيس له ما في السماوات وما في الأرض، فكيف تعبد غيره؟ وإن الله لهو الغني الحميد، ما هنالك من غني إلا لأن الله أغناه، وما هنالك من محمود في الدنيا إلا لأن الحميد هو الذي رزقه هذا الحميد، وإلا لحرم هذا الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، كيف تعبد غيره؟ ولا سخر لك ما في الأرض، سخر لك السفن يجري في البحر بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وتلجأ تعبد الكواكب اللي في السماء، وهو الذي يمسك السماء أن تقع، هو الذي يمسك الكواكب، هو الذي يمنع الشمس أن تحرق الدنيا، هو الذي هو. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أعبد الرؤوف، أعبد الرحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور، والله الإنسان كفور، قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق سبحانه وتعالى. الله عز وجل أحياك وأماتك ثم يحييك، اعبد اللي أحياك، اللي أوجدك من اللا شيء، اللي أحياك خلقك من تراب من نطفة من علقة من مضغة ثم يميتك ثم يحييك، اعبد هذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا من لوازم المعرفة أن تخص من يفعل هذا عز وجل بالطاعة بالخضوع بإفراده بالعبادة. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، بتجادل أهل الإيمان مع الكفر، من يرزقكم من السماء والأرض؟ الله. من يملك السمع والأبصار؟ الله. من يخرج الحي من الميت؟ الله. ومخرج الميت من الحي؟ الله. ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله يقينا. فقل أفلا تتقون. فذلكم الله سبحانه وتعالى، ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون إلى عبادة غيره. كيف طالما أقررتم أنه عز وجل هو الرازق، مالك السمع، مالك الأبصار، مخرج الحي من الميت، مخرج الميت من الحي، مدبر الأمر، فلماذا تعبدون من لا يرزق بل من يرزق؟ لماذا تعبدون من لا يملك السمع والأبصار؟ لماذا تعبدون الضعيف؟ لماذا تعبدون الميت؟ لماذا لماذا؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. إذن إخواني، من لوازم معرفة الإنسان بهذه الأسماء والصفات أن يفرد الله عز وجل بالربوبية، وأن يفرده بالعبادة، يفرده بإيه؟ بالعبادة، وأن لا يشرك معه إلها آخر في أي نوع من أنواع العبادة، فإن تصرف. كذلك من أنواع الدلائل والحجج التي ذكر الله في القرآن بأنه المعبود بحق، أنه عز وجل ذكر ذكره عز وجل لأسماء الحسنى وصفات العلى التي تدل على كمال وجلاء كماله وجلاله وعظمته، وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. من الأمثل على ذلك آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي، كل حياة منه، حياته من نفسه لذاته العظيمة ونفسه الكريمة، وكل حياة لا تكون إلا به، القيوم القائم على كل أمر، فالسماء والأرض قامت به، والجمادات والنباتات قامت به عز وجل. فإذن له الأسماء الحسنى والصفات العلى الدالة على كماله وجلاله وعظمته، وأنه المستحق العبادة وحده. إذن آية الكرسي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره، حيث ذكر فيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء. احنا ذكرنا سبق الكلام حول هذه القضية وقلنا أكثر من ذلك، نعم. وذكر من صفاته العظيمة ما يزيد على 20 صفة، ذكره تبارك وتعالى لتعدد نعمه على العباد وتوالي المنن في سورة النحل، حتى بعض أهل العلم يعني كان يطلقون عليه سورة النعم لكثرة ما عدى فيها سبحانه من النعم. وحتى تكون من الشاكرين أنا أنصح أن تقرأ سورة النحل وابدأ فيها قبل آية يعني قبل 80 فيها أنه عز وجل جعل للناس من البيوت التي هي سكن لهم باختصار يعني حتى نلخص المعنى جعل البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها. شوف منافع البيوت، أنت تسكن البيت عادي لكن الآن الناس اللي مساكين يعني أو الفقراء اللي ما لهم بيوت في بعض البلاد، في ناس بيعيشوا بالليل، ناس بيعيشوا بالنهار، ناس بيعيشوا عند بالقبور، ناس بالخيم، ناس على السفن، ولا ما بتعرف الكلام هذا موجود من كثرة إيش الأعداد. فناس بيناموا بال يعني في بالدور يعني مرة دورك مرة دور ينام أحياء كاملة ولا حول قوة إلا بالله سبحان الله. فحينما يكون لك البيت تنحت من الجبول من الجبال بيوتها أو بيوت كما سيأتي اللي هي هذه تكون من إيه من جلود الأنعام يستخفون حملها في الأسفار ظلال الأشجار الثياب اللي تتقي من الحر ومن البرد، هذه كلها إيش إخواني نعم من الله سبحانه وتعالى، هذه كلها نعم، هذه النعم هذه كلها تدل على إيه تكون حجة على أن على الإنسان. لذلك يعني ذكرنا أن الإنسان حينما يقول بين يدي الأجل ألم أجعل لك سمعة وبصرة، ألم أزوج، ألم أكرمك، ألم أذرك ترأس وتربع، ألم ألم ألم، أفكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، فيقول لا، فيقول فاليوم أنساك كما نسيت. جعل الله جل الزواج دليلا على وحدانيته، وجعل الزواج آية من آيات الله على لقاء الله على لقائه يوم القيامة. طبعا لأنه قضية كل شيء له فواتير، هذا كل شيء له فواتير. إنسان تكلم لي بهالجوال، يمشي لي بهالسيارة، إيه طيب هتحتاج إلى إيش؟ إلى وقود، يأكل يشرب، تحتاج إلى مصاريف ولا لا؟ في هالشهر يلا اقطع الكهرباء عنه ما دفع هذه الكهرباء، اقطع الماء ما دفع الماء، إيه يا جماعة ما عندنا فلوس نريد نشتري كذا نريد أكل نريد نشتري، أليس كذلك؟ أقساط ندرس الأولاد. هذا يدل يعني هذا يدل على إيه يعني إنه في تبعات. إلا الزواج ما دلك على شيء، السمع اللي ما دلك على مالك السمع، البصر ما دلك على مالك السمع البصر سبحانه وتعالى، الرزق ما دلك على الرزاق، وما دلك على انه ستسأل. انت الان شغل مكيف في البيت تقول والله من كما قال بعضهم يعني اللي يتبرد الان سيسخن عند ايش الدفع لما يقبض ايش الفاتورة بسخن حسب حساب شغل ايه حياتي مثلا. طب انت أعطاك الله عز وجل الرزق ما تتذكر الرزاق، كيف تنسى الرزاق؟ أعطاك نعمة الزواج، نعمة الأولاد، نعمة هذه النعم، فتذكر المنعم والمتفضل، وتذكر أنه سيأتي يوم الحساب كما تحاسب على ثمن الماء والكهرباء والطعام والشراب والفواتير اللي تأخذها بالدين إيه من يعني محلات ومن أماكن معينة، أنك ستحاسب عليها وستطالب، فتذكر أن هنالك حسابا عند الملك الديان الحق المبين سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ لذلك الله عز وجل يعني قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تخضعون له بالطاعة، توحدوه، لعلكم توحدوه أو توحدونه، تخلصونه العبادة، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، فإنما عليك البلاغ المبين الذي يعني يبين لمن سمعه حتى يفهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، إنه مالك السمع مالك البصر جعلهم البيوت رزقهم، ويعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكفر. كذلك إخواني من هذه الدلائل الحجج على أنه المعبود بحق وأنه لا يجوز أن يعني يشرك معه يعني أي إله آخر، أنه ذكر أن ذكر عز وجل أنه يجوب دعوة المضطر إذا دعا، وأنه يكشف الكربات المقلوبين، ولا يقدر على ذلك أحد إلا هو، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله قليلا ما تذكر قليلا ما تذكر. قلنا لكم مرة لما كان واحد على غير الإسلام نصرى، كان نصرانيا ومع مسلم، وجاءت السيول الجارية فوق، قال والله ادعونا والله أنتم دينكم صحيح، وفي عند الضيق والشدة عرف أن الله هو الحق المبين وأنه لا إله غيره ولا ربه سواه سبحانه، فهو يجوب المضطر إذا دعا. فعند الحاجة الإنسان يترك كل شيء ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الدلائل إخباره عن نفسه بأنه النافع الضار المعطي المانع، وأن من سواه لا يملك شيئا من ذلك نفسه ولا لغيره. كم باقي؟ قال تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تدعون إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، كل من تدعون من دون الله، قل يا محمد لهؤلاء أفرأيتم ما تدعون من دون الله، تعبدون أوثان وطواف وقبور واستغاثة، إذا أرادني الله أنا بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني أنا برحمة هل هن ممسكات رحمته، إيش في أنفسهم ماذا يقولون؟ لا والله بتحكي صحيح، أليس كذلك؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل، يكفيني الله عليه يتوكل المتوكل. كذلك إخباره عز وجل عن دقة الصنع للمخلوقات وبديع إيجاده الكائنات، الذي جعل لكم الأرض قرارا تستقرون عليها، مش مرة بتطلع ومرة قرارا، والسماء بناء بناها فوقكم، وأمسك السماء أن تقع على بإذنه، صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. حتى في بعضها إنه إيه هذا ما يعني في بعض الآيات قبل، حتى في بعض المواطن إنه كيف هذا مالح وفصل بين المالح وبين إيه العذب الحلو، حتى قال بعضهم يكون في السفينة يفعل هكذا باليد، هذه مالح هذه ايه حلو عذب الفرات، هذا نفس البحر فصل بينهما حاجز حتى لا يختلط هذا به، دقة في الصنع سبحانه، فتبارك الله رب العالمين. إخباره كذلك من الأدلة على أنه يجب أن يفرد عز وجل، إخباره عن حقارة الأوثان وعجزها، وهذا ذكرناه، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله كل ما يعبد من دون الله وتدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كل المعبودات من دون الله، بل لو اجتمع العالمون اجتمع كل الناس وكل العباقرة إيه مع المعبودات كلها على أن يخلقوا ذبابا لا يستطيعون، بل وإن يسلبهم الذباب، وشوف الذباب من أحقر المخلوقات إذا ما قلنا هو أحقرها، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه من ضعف الطالب الذي الآلهة والمطلوب الذباب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، إلى غير ذلك من هذه الحجج والدلائل والبراهين الواضحات التي سيقت في القرآن العظيم، التي تبين أن الله عز وجل هو الإله الحق المبين، وأن ألوهية من سواه كفر وطغيان وضلال وبهتان. من ثمرات هذا الاسم الحق أنه الله عز وجل هو الحق ويحب الحق ويأمر، فأنه لا يستحي من بيانه للناس، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، والله لا يستحي من إيه من الحق، فلا تستحي من الحق. ومن ثم هنالك كلام كثير حول هذه الثمرات، ومن ذلك من ثمرات الإيمان باسم المبين أن الله عز وجل البين أمره في الألوهية والربوبية، فلا يخفى على خلقه بما نصب له من هذه الدلائل والبينات، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم سبيل الرشاد، وأن يجعلنا من استماع القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير.